الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا أين ما كنتم تدعون من ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا